السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وأنا قلت أذكركم كل فترة بما نحن فيه من رمضان. هل اعتقت رقبتك من النار؟ لابد أن تتساءل هذا السؤال دائما. هل اعتقت رقبتي من النار بعد مرور كل هذه الأيام؟ ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ ماذا فعل الدعاء والقيام الليل والسحور في قلوبكم؟ ماذا فعل الصيام في قلوبكم؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم أصلحنا لكي نصلح للعتق من النار. آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة. وسرنا في مدرسة الحياة، ساقتنا الحياة إلى ضرورة ملجئة، إنه أن يجد الإنسان نفسه أحيانا مضطر إلى طريق إجباري، اتجاه إجباري في حياته، إن ربنا وجهه اتجاه إجباري. وقفنا على كلمة ماذا أصلح؟ ربنا جل جلاله اضطرني القدر إلى اتجاه إجباري، لازم أمشي في السكة دي، لازم، فيش غيرها، أعمل إيه ساعتها؟ وقلنا ساعتها كلام ابن الجوزي رحمه الله، إنك أنت لازم تستسلم للقدر. قال إيه؟ مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. على طول يطلع لي صاحبي ده اللي تعبني ده، عمال يقول لي اديني أمثلة توضح. هديك مثال يوضح، مثال جميل جدا ودايما بقف معاه في حياتي والله، وربنا بينفعني بيه كتير، وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه في عام، وانا عايزك تحب النبي، حب سيدنا النبي، صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، حبه. ها لما جه في عام ومات عمه وماتت زوجته، لما مات عمه زي ما قلنا كده، ده كان السند الخارجي بعد الله، وماتت زوجته كان السند الداخلي بعد الله، فما بقالوش حد بره ولا حد جوه، يعمل ايه؟ هي دي بقى في مفترق طرق، يروح الحبشة ولا يروح المدينة ولا يروح فين؟ فاختار اقرب طريق، الطائف، فخرج الى الطائف. وهناك في الطائف لم يجد اذنا صاغية ولا قلوبا واعية. شهر يدعو الناس، فما آمن له رجل واحد. قلت لكم إن أصعب حاجة على الإنسان أن أكون في منتهى الصدق وأجد الكل يكذبني. ده يقول كذاب كذاب كذاب كذاب، أصعب شيء على القلب. وعشان كده تحس بكلمة النبي وهو بيقول إذن اكتموا عني، ما تقولوش لحد إن أنا جيت هنا. وخرج وفداه أبي وأمي ونفسي وروحي سيدي رسول الله. أتبعوه صبيانهم وسفهاءهم يضربونه حتى وقع في حفرة ظنوا أنه مات، رجعوا عنه فناجى ربه. هو ده اللي بقول لك، لما تضطر في الضرورة الملجئة لسلوك طريق اتجاه إجباري تعمل ايه؟ الاتجاه الإجباري اللي ألجأ إليه رسول الله انه يرجع مكة تاني. اروح فين؟ اعمل ايه؟ والاتجاه الإجباري ده كان في غاية المشقة على نفس النبي انه يرجع مكة تاني، بدليل كلمة صاحبه زيد بن حارثة خادمه قال له ايه؟ هتعود اليها بعد ان اخرجوك منها يا رسول الله؟ هترجع لهم تاني؟ هي دي كانت جوه النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وبيقول هرجع لهم تاني، ضرور لازم ارجع لهم تاني، مفيش سكة غير كده. طب اعمل ايه بقى لما القدر يلجئني الى هذا الطريق اللي مفيش غيره؟ اعمل ايه؟ الثقة في الله. الرسول قال كلمة لزيد بن حارثة، قال له ايه؟ قال له يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، متخافش. بس قبل ما يروح مكة، النقطة اللي بقولك عليها بقى، لما يضطرك القدر إنك تسلك طريق إجباري مضطر تسلكه، ده عكس التيار وعكس هواك وعكس مزاجك، وانت شايف انك انت مش هتقدر على كده، ها؟ عشان كده لو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له زيد بن حارثة اتعود اليها بعد اذ اخرجوك منها، كان دايس على نفسه. هي دي هتضطر في الحالة دي وانت متوجه للاتجاه الذي ألجأك اليه الله، انك تدوس على نفسك بالجزمة وتدوس على هواك وتدوس على مزاجك وتدوس على رغباتك وأمالك كلها وتمشي في الاتجاه اللي وجهك ليه ربنا. بس شرطه الاستعانة بالله. شوف بقى سيدنا النبي لما وقع وهو كان راجع رايح مكة، فقال ايه؟ وانا عايزك تقول الدعاء ده من كل قلبك، قوله قوله، ما يعني مش حابب اقول كده، لكن بقول، انا بقوله كتير جدا في حياتي كتير جدا، وناجي بيه وانا قصد حروفه، اقوله انا كده، انا في الحالة دي، هي دي حالتي اللي هي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فنزل ملك الجبال. الدعاء ده محتاج انك تتدبر كلمة كلمة وحرف حرف وتنزله على حالك وعلى حالتك وتتأمله كتير. شوف لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. ما قالش أشكو إليك الناس دول والناس دول، ما قالش أشكو إليك اللي كذبوني واللي أذوني واللي ضربوني واللي جرحوني، قال أشكو إليك ضعف قوتي. معلش يا رب سامحني اعذرني، أنا اللي ضعيف، أنا اللي ضعيف، العيب فيي أنا مش في قدرك، ضعف قوتي وقلة حيلتي. يا رب بشكو إليك عجزي عن التصرف، قل لي يا رب أعمل إيه، وجهني ونتوجه، علمني ونتعلم، فهمني ونفهم، وقلة حيلتي وهواني على الناس. معلش مش قادر أقنعهم بشخصيتي، مش قادر أسيطر عليهم بفكري، مش قادر. فشوف كل ده أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، كل ده بيشتكي ربنا من نفسه مش بيتهم القدر، مش بيتهم الناس. زي ما قلت يا جماعة، للأسف الشديد حتى الناس اللي شغالين معايا دول قدامكم دول، كل ما أقول على حاجة يطلعوا لها 100 مبرر و100 مسوغ و100 عذر و100 علة، فيش حد بيقول أنا غلطان. هي دي الإشكال الكبير، هي دي سيدنا النبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول لك أهو أدي مواقف الحياة بتعمل فينا كده، بس انت ما بتعملش كده ابدا. انا طول تقول ربع واحد امس بيقول لي انا دايما طول عمري حظي وحش. مش حظك انت اللي وحش، انت اللي مش عارف تتعامل مع الحياة، انت اللي مش عارف تتعامل مع اقدار الله. المشكلة فيك انت، المشكلة. أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ثم للاستغاثة بقى، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، أنا ضعيف أروح لمين؟ ماليش غيرك. العدو يتجهمني اللي هم بتوع طائف، أم إلى بعيد ملكته أمري بتوع قريش ومكة. شوف أجمل جملة في الدعاء ده كله: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولا يهمني. المهم إنك تبقى أنت راضي. حبيبي ماليش غيرك، بتوصح في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك، ارض عني رضا لا سخط بعده. هي دي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولا يهمني. لو اتقطعت حتت حتت في سبيلك ولا يهمني ولا يأثر فيا ولا يزعلني فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. هي دي اللي بقول لنفسي ما تعمليش فيها بطل، وتقولي ابتلني كيف شئت واعمل فيا اللي انت عايزه. لا لا لا لا، انت ما تقدرش. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ غير ان عافيتك، انك تعافيني من اذى دول واذى دول وضغط دول وضغط دول، انك تعافيني اوسع لي، يعني ارفق بي، يعني اهون علي، يعني مناسب لضعفي. ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. بس ما تفردش عضلاتك وتقول انا بطل وهستحمل ما يهمنيش. لا لا لا، غير ان عافيتك هي اوسع لي، عافيتك تسعني، عافني. اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، فانه لا يزل من واليت. غير ان عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك. هو ده اللي انت هتعمله في الضرورة الملجئة والسباحة ضد التيار، الاستعانة بالله وتفويض الأمر إليه وسلوك هذا السبيل. شوف قصة تانية، خد مثال تاني برضو، سيدنا موسى. سيدنا موسى لما حصل انه قتل الرجل واضطر، جاء رجل يسعى قال لسيدنا موسى ان القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. دي اسمها ايه؟ ضرورة ملجئة. اخرج، اروح فين؟ اروح لمين؟ فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما تيجي الضرورة الملجأة والعسى ربي وعسى تحقيق أن يهديني سواء السبيل، وريني سك. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وصل لمدين سقى لهما ثم تولى إلى الظل. أعمل إيه؟ أقعد في الظل؟ أروح فين؟ أقول يمين؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أي خير؟ لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فأران لأي خير منك؟ أي خير؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته فقال الترتيب والتعقيب، بس قال فإيه؟ فجاءته. هي دي السكة يا عم، دليتك أنا على الطريق، اديتك الأمثلة، شفت الواقع، هو ده واقع هو. النبي هو صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى هو في القرآن هو، عشان ما حدش يقولك الحديث ضعيف. لا مش ضعيف. فتوجه وقل عسى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.